في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول الله تعالى, يقول النبي صلى الله عليه وسلم, يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي إن ظننت بربك خيرا والله لتدركنه, وإن ظننت به سوءا والله لتجزين بهذه الإساءة. فأقول: يا أخي أنت على خير, إذا كنت قد تبت فأبشر, فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين, لكن لا تجعل بينك وبين طريق التوبة عوائق, ولا تستجب لداعي الشيطان الذي يجذبك إلى الوراء ويقول إن الله لن يقبل منك التوبة. معنى أنه لن يقبل منك التوبة يعني خربانة, كمل الإساءة والسوء والشر, لا, هذا مقصود الشيطان وغرضه. إنما الواجب عليك أن تقبل على الله وأن تؤمل خيرا من ربك, وأبشر فإن ربك عفو كريم جل وعلا. هل يستغفر المذنب من كل ذنب وقع فيه بعينه, أم يستغفر من جميع الذنوب بشكل عام؟ يعني نحن يا أخواني, هذه مسألة مهمة, أنه كثير ما نقول استغفر الله ونغفل عن إساءتنا وتقصيرنا. من المهم أنه إذا قلت استغفر الله أنت أن تنوي بهذا الاستغفار عموم الذنوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله, دقه وجله, صغيره وكبيره, علانيته وسره, ما علمت وما لم أعلم. هذا الشمول الذي ينبغي أن نستحضره عند قول استغفر الله. وإذا أردت أن تتوب من ذنب معين فانوي ذلك الذنب, لكن المندوب أنه إذا استغفرنا أن نستحضر عموم التقصير الذي نحن فيه, عموم الخطأ الذي نحن فيه, وإذا حصلنا ذلك فزنا بمغفرة رب العالمين. وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. هل هناك فرق بين الاستغفار والتوبة؟ وهل يجزئ كثرة الاستغفار مع الاستمرار على المعصية؟ طيب, هذا سؤال مهم. هل هناك فرق بين الاستغفار والتوبة؟ نعم, بينهما فرق. الاستغفار هو الباب الذي تدخل من خلاله إلى التوبة. يعني التوبة لها أعمال وطرق كثيرة, وقلنا في التوبة أنه يكفي في التوبة أن تقلع عن السيئة وأن تقبل على الحسنة, لكن من أعظم ما يحصل به التوبة هو إعلانها بالاستغفار, أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه. فالاستغفار أعظم المداخل والطرق التي يدخل بها الإنسان على الله تعالى. ولذلك يا إخواني لنحرص على الاستغفار, لكن ينبغي أن نعلم أيضا أن الاستغفار ذكر. يعني قول المؤمن أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله, هذا إضافة إلى أنه إعلان توبة وذكر يذكر به العبد ربه جل وعلا. فإذا كان مصرا على السيئة ويستغفر, هل له في ذلك خير؟ الجواب نعم, له أجر الذكر وإن كان لم ينل فائدة التوبة. بمعنى أنه قد يقول القائل أستغفر الله مصر على الذنب, نقول أنت على خير, قل أستغفر الله ولو كنت مصرا على الذنب, لكن اعلم أن الاستغفار يكمل وتنال الفضل العظيم والأجر الكبير بأن تجمع بين الاستغفار باللسان والإقلاع بالقلب. ولذلك من الشعار من قال أستغفر الله من كلمة قلتها لا أدري معناها. يعني كلمة أقولها وأنا غافل عن معناها, أنا أحتاج إلى أن أستغفر من استغفاري. لكن نقول إن من استغفر فقد ذكر الله ونال فضل الذاكرين, فليأتي بمعنى هذه الكلمة بالعمل والواقع. يطلب السائل أن تذكر لنا بعض المواقف المؤثرة في حياة فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا سؤال مفاجئ, يبدو أنه يعرف صلة القرابة أو صلة النسب بينكم. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وشيخنا وتلقينا العلم عليه يديه, وهو أيضا قريب يعني وجد أولادي, أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. والله يا أخواني الشيخ له سيرة عطرة ومناقب منتثرة وكثيرة, لكن يمكن أبرز ما يكون مما يذكر هو ما كان عليه الشيخ من تواضع فطري. الناس في التواضع صنفان, يعني في ناس متكبرين, حنا نتكلم عن المتواضعين. المتواضع نوعان, متواضع بالفطرة تجده يمشي في خلق التواضع بلا تكلف, فتجده حيثما تلقيته على بساطة ويسر وسهولة دون التكلف. ومن الناس من يصعب عليه التواضع فيتصنعه, يتكلف التواضع. فالشيخ رحمه الله, وهذه مما يلمحه الإنسان من شيخنا في محياه وظاهره, أنه صاحب تواضع فطري. كم من مرة وهو من هو يعني على أقل الأحوال حتى لو كان ما يعني في ناس قد يتحفظون على بعض الأشياء، لكن الشيخ رحمه الله من هو في المقام ويجلس بجوار كبراء القوم والملوك والأمراء، كان لا تخطئ عينك الشيخ رحمه الله وهو على الرصيف جالس مع امرأة يكتب لها جوابا لسؤالي. وهذا والله يا أخواني شاهدته كثيرا. ومن المواقف العجيبة أنه مرة من المرات كان هناك إنسان يعني بسيط طيب القلب، يعني عنده شيء من الـ ما أدري شو يسمونه هنا، لكن يعني الغفلة، إنسان سهل يعني بسيط يسمونه عندنا صحيح، يعني ليس كامل العقل. فكان يصحب الشيخ في ذهابه إلى المسجد مرة من المرات، وكانت السيارة يعني سيارة تحفة من التراث القديم اللي يعني يمشي ويقف، يمشي شوي ويتوقف قليلا. فمرة من المرات تأخر الشيخ فركب معه إلى المسجد، تعطلت السيارة، طبعا تعطلت السيارة الوقت ضاق والشارع فاضي، أنا شهدت هذا بنفسي، فكنت في سيارة مقبل وأنظر إلى الشيخ محمد العثيمين عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود يدف السيارة وصاحبنا يقوده. يعني نزل الشيخ حتى يعين الرجل في دفع السيارة. هذا مشهد أنا رأيته. وغيره أيضا مرة من المرات القسم قسم العقيدة كانوا مجتمعين، فلما انصرفوا في الطريق الشيخ لاحظ سيارة ديدسن ونيت قد تعطلت بجوار الطريق، فقال للأساتذة الدكاترة اللي معه، وهذا يحدثني به قائد السيارة اللي كان مع الشيخ، يقول للشيخ التفت يعني قال ما تبون نشوف هذا الرجل وش اللي عنده بهالليل، ليش متوقف؟ توقف الرجل، فالتفت الشيخ إلى الشاب صاحب السيارة قال وش عندك؟ قال والله متعطل السيارة. قال تبين ننزل ندف؟ قال ليه يا شيخ الله يحييكم منزله. فنزل الشيخ ورفقته دفعوا السيارة، مشت السيارة وراح الشاب وخلاهم، يعني ما حتى ما قال لهم شكرا، فركبوا السيارة ومشوا. هذه من المواقف يعني الطريفة في حياة الشيخ رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن يعلي درجته في المهديين، وأن يغفر له وأن يرحمه، وأن يبارك في من بقي من علماء المسلمين، وأن يجعل فيهم خلفا مباركا. بهذه الكلمات النيرة الطيبة المباركة في سيرة الشيخ ابن عثيمين نصل إلى ختام ملتقانا معكم في هذه الليلة. نشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، وبالغد نلقاكم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.